الشيخ بارك الله فيك، هذا مأموم، مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه ثم استمر في الصلاة وسلم مع الإمام، ولكنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، يعيد الصلاة، يعيد عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد. ما تعتبر صلاة منفردة يا شيخ؟ لا، يعني هنا الاهتمام بهذا الرجل، كيف يصير منفرد؟